جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم صلى الله عليه. سائل يقول هل تضاعف الصلاة في مساجد المدينة كمساجد مكة؟ أما في مساجد مكة فالأرجح والله أعلم حسب ما مر بنا من الأدلة وأقوال العلماء فإنها إن شاء الله تضاعف، لأن الله عز وجل ذكر المسجد الحرام والمسجد الحرام يشمل مكة كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يوم كان في الحديبية وهي على حدود مكة تماما إذا جاءت الصلاة دخل في حدود الحرم وصلى فيها، صلى داخل حدود الحرم، وهذا من أقوى الأدلة على أن المضاعفة تحصل إن شاء الله في أي بقعة من مكة. لكن لا شك أن المسجد نفسه مسجد الكعبة أفضل، لأنك كلما قربت من الكعبة يكون أفضل، مثل ما أنك في أي مسجد كلما قربت من الإمام وإلى الصفوف الأولى أفضل. وأما مساجد المدينة فما أظن والعلم عند الله إلا أن الفضل في هذا المسجد فقط. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة في فضل آيات سورة آخر سورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قل هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كلما استيقظ من صلاة الليل، فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران وهي العشر الأخيرة من سورة آل عمران. الصلاة خارج. نعم. الصلاة خارج الصلاة. لا، هو إذا استيقظ من أجل صلاة الليل، هم إذا استيقظ من الصلاة، إذا استيقظ من النوم لصلاة الليل فإنه يقرأ هذه الآية، يمسح وجهه ثم يقرأ هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، يتوضأ ويستاك. تقول عائشة رضي الله عنها إذا أردنا أن ننام أعددنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابه ووضوءه وسواكه، فإذا بعثه الله يعني أيقظه قام ثم ذكر الله كما ذكر في هذه الآيات، يذكر الله فيقرأها ثم يتسوك ويتوضأ ويشرب ثم يصلي حتى الصبح عليه الصلاة والسلام. حسن الله عليك. سؤال يقول أنهم كانوا معتكفين نوى الاعتكاف في المسجد المسجد الحرام، والازدحام دورات المياه كانوا يذهبون إلى الفندق فيبقون فيه ساعتين أو ثلاثة ثم يرجعون إلى المسجد، ما شاء الله هل ينقطع الاعتكاف بذلك؟ على كل حال ما دام يجلسوا ساعتين أو ثلاث فقد قطعوا اعتكاف، لأن مفروض أن المعتكف لا يخرج من المسجد من معتكفه إلا الحاجة الضرورية للوضوء وقضاء الحاجة أو طعام ليس عنده من يأتي به. وأما كون يذهب ساعتين وثلاث معناها أنه هذا اعتكاف من نوع ثاني. يقول السائل هل يأثم من أقام في المدينة من دون إذن ولي الأمر، أي انتهت فترة بقائه في المدينة ثم استمر باقيا فيها، هل يعتبر عاص بذلك؟ والله على كل حال أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة، وإذا كانت واجبة فمن خالفها يأثم، فالواجب أن يكون الإنسان متمشي مع الأوامر والأنظمة التي لا تخالف الشرع. يقول السائل العادة عندنا أنه إذا أراد الإنسان أن يتقي العين أن يضع على رأسه أو على الباب رأس ذئب أو رأس بعير أو رأس فرس أو حذوة حصان أو غير ذلك أو صورة عين اتقاء من العين، هل هذا من الأمور الجائزة؟ هذا من هذا الباب المحرم